تعلق به بلاغه. اللي وصلوا الخبر هذاك الخبر الرباني، الخبر الرباني فيه أن عليك يا من وصلك خبر الرسالة أن تبلغ الخبر لمن حولك ومن دونك. ولذلك كان من قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وهذا الحديث العجيب الذي فيه تجزيء العمل الرسالي إشارة إلى أن البلاغة متعلق بجميع المسلمين حسب طاقتهم العلمية وحسب مؤهلاتهم. فالذي لا يدرك من الدين إلا آية فقد تعلق به بلاغ تلك الآية، ومن يدرك من الدين أكثر من ذلك فقد تعلق به أكثر من ذلك. وطبيعة الإسلام، طبيعة الإسلام أنه رسالة للعالمين لكل الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، رسالة عامة لكل الناس. وبينا أن المضامين الرسالية للقرآن الكريم من حيث هو رسالة يأتي على رأسها التعريف برب الكون، وهو أمر فطري البحث عنه في الإنسان. وقد بينا قبل كيف أن الإنسان يبحث بفطرته عمن أسدى إليه خيرا، وعلى رأس ذلك من كان سببا في وجوده، كما يبحث الإنسان الذي يفقد معرفة بوالديه يبحث حياته كلها عن والديه، كما في حديث حذافة قال من أبي قال أبوك حذافة فيما بيناه وفصلناه. إذن من باب أولى وأحرى وشيء طبيعي أن يكون القرآن الكريم قد حمل المسلمين رسالة التبليغ عن الله، أن الله رب العالمين بصفاته العلى وأسمائه الحسنى. ليس عبثا أن يرد القرآن الكريم مليئا بصفات عديدة لرب العالمين وبأسماء له سبحانه، هي أسماؤه الحسنى، له الأسماء الحسنى فادعوه بها. وليس عبثا أن ينص النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من حافظها، وفي رواية من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء وقد ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري إن الحفظ أو الإحصاء للأسماء الحسنى ليس بمعنى العد، يعني ماشي من أحصاها 1، 2، 3، 4، 5، 99 ولا حفظها يعني عرضها كما يحفظ الصورة من القرآن، ليس هذا هو المقصود الأصلية، وإنما هو مقصود بالتبع، مزيان يحفظها الإنسان ولكن ماشي هذا هو المطلوب بالدرجة الأولى، وإنما المطلوب الحفظ بالمعنى القلبي، لأن الحفظ له معنيان، حفظ ذهني وحفظ قلبي. الحفظ الذهني هو يعني الحفاظة يعرض، هذا حفظ ذهني يتعلق بالذاكرة. أما الحفظ القلبي فهو الحفظ العملي التعبدي، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، مش الحفاظة ديال الذاكرة، احفظ الله أي أن تحفظ حدود الله بقلبك عملا. ومن ذلك قول يوسف عليه السلام أو قول الله عز وجل على لسان يوسف في القرآن الكريم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ من الحفظ، والحفظ هنا بمعنى الأمانة، أمين، عليم خبير بالمصرفات المالية والاقتصادية، لأنه طلب له يديروا خازين ديال المال ديال الدولة، بيت المال مما فيه من أطعمة وزروع إلى آخره، فهو خبير بالاقتصاد وحفيظ تحجمك الضيع، حفظ من الأمانة، أمين، وهذا معنى وجداني تعبدي. فمن حافظها دخل الجنة ليس بمعنى من عدها عدا وأدراك واستطاع أن يستظهرها استظهارا، وإلا فكثير من الناس وكما قال ابن حجر قد يعدها الفاجر، حال واحد لا دين له لا خلاق له ويحفظها حفظا ويعرضها، بينما المقصود العملي حقيقة أن الحفظ يتعلق بالحفظ القلبي، وهو الذي يدل على ما نحن فيه من التعريف بالله عز وجل. قلت في بداية الكلام ماشي عبث، ماشي غير لعب، أنه جاء القرآن الكريم وأعطانا أسماء عديدة من أسماء الله الحسنى، وأعطانا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرض لهذه الأسماء الحسنى 99 والصفات الربانية العلى الكثيرة في الكتاب والسنة، لأن السلوك إلى الله عز وجل إنما يقع عبر هذه الأسماء، ولأن معرفة الله والتعريف به إنما يقع بهذه الأسماء وبهذه الصفات. وقد ذكرنا قبل ونفصله الآن أن الذي يعرف الله عز وجل من حيث هو الرزاق، لعرف اسم الله الرزاق حقيقة من ذاق طعم الحرمان ثم رزق، كيعرف شكون الرزاق؟ واحد فقير عاش أزمات اقتصادية، عاش حاجة وضرورة ثم أفاء الله عليه بالرزق، هذا يتذوق حقيقة معنى الرزاق. وكذلك من كان مريضا فأنعم الله عليه بالشفاء يعرف ويذوق حقيقة اسم الله بل صفة الله عز وجل الشافي، كما في الحديث اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. فالتعرف إلى رب الكون، تعرف إلى رب الكون، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. التعرف إلى رب الكون إنما يقع عبر السلوك إليه، أي السير إليه سبحانه وتعالى، أن تسير إلى الله عز وجل عبر حياتك اليومية، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أن تسير إلى ربك عملا، إنك كادح إلى ربك كدحا، والحياة كدح، والكدح هو العمل الشاق، لأن الحياة صعبة، حياة صعبة، مشكلات وآلام ومآسي وأحزان ثم أيضا أفراح، ولكن دول يعني وحدة مرة وحدة، فلا عقبة إلا وبعدها بطحاء، يعني مكان منخفض، ولا بطحاء إلا وبعدها عقبة، وهكذا دولي. ولذلك شق الله حياة الإنسان كدحا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاقيه حتما، فإما وإما، إما عارفا به وإما جاهلا به. وطلب منا أن نستغل الكدح الحياتي، يعني هذا العيش اللي عايشينه بالمشاكل دياله بالحلاوة دياله بالمرارة دياله، نجعل ذلك مفاتيح وأبوابا لمعرفة الله عز وجل. المؤمن مطالب ليعرف الله سبحانه أن يقرأ في كل حدث يحدث له أو يحدث حوله من العالمين، أن يقرأ فيه فعلا ربانيا وإرادة قدرية، ما خصك تشوف في كل ما يقع لك وحولك إلا أن الله عز وجل يدبر أمر الكون. ولذلك كان هو الحي القيوم، فهو حي سبحانه وتعالى، منه الحياة تأتي يحيي ويميت، ولا حياة إلا وهي آتية منه سبحانه وتعالى، وهو قيوم قائم على الكون كله مدبر أمره، يدبر الأمر، لا شيء يحدث إلا بعلمه ولا شيء يحدث إلا بإذنه، وفي كل ما يحدث خير، في كل ما يحدث خير لك أيها المسلم ما دمت تعتقد أن الله رب العالمين، وما دمت خاضعا لقضائه وقدره. ولذلك كان أمر المؤمن كله له خير بهذه العقيدة، عقيدة الإيمان وعقيدة السلام التي تبعث في القلب طمأنينة وسكينة وراحة، راحة لا يجدها حقا إلا المؤمن، كما قال ابن تيمية رحمه الله في كلمته التاريخية العجيبة، أنا جنتي في صدري، يعني ذلك الإيمان الذي يملأ قلب المؤمن ويشعره بأن الله عز وجل لم يزل ولن يزال سبحانه وتعالى فوق عرشه متحكما في ملكه، لا يقع شيء في الكون بغير إرادته، غير ممكن، أوليس هو رب العالمين؟ بلى. ومن مقتضيات الربوبية أن تكون إرادته مطلقة. الملك ديال ربي ماشي عنده حدود سبحانه، حاشا، لا حدود لملك رب العالمين، لا حدود لإرادة رب العالمين، لا حدود لعلمه ولخبرته، فهو مهيمن على كل شيء. قد ضل وتعس من جاهل بالله، جاهل صفة من صفاته أو جاهل اسما من أسمائه. قد ضل وتعس من أنكر شيئا من كماله، لأن التعاسة تنبع حينئذ من قلبه. كل واحد ما عندوش إيمان ببعض أسماء الله الحسنى أو ببعض صفاته العلى، شك في شي واحدة فيهم، سيعيش التعاسة في قلبه دنيا وأخرى، والعياذ بالله، يعيش حياة ضنك متعبة متعذبة ومعذبة، لأن التسليم لله عز وجل في كل أمر من القضاء والقدر يجعل القلب المؤمن يعيش مطمئنا، يعيش معافا بإذن الله من كل داء نفسي ومن كل تخبط اجتماعي ومن كل اضطراب، يعيش اليقين ويعيش الراحة ويعيش الجمال، يعني يذوق الحياة حقيقة ويرى ما للنعمة الربانية من أنوار في نفسه وفيما حوله. هذا الأمر وهذه العقيدة اللي هي عقيدة الربوبية كتبعث في قلب المؤمن واحد الشيء عجيب، وهو المحبة، وهو الذي سماه العلماء من قبل بعقيدة الألوهية، هذاك توحيد الربوبية، حينما تسند كل شيء لله، إذا أسندته بهذا المعنى الذي فصلنا، المعرفة بالله، التعرف إلى الله، ستجد أن الله جميل يحب الجمال كما في الحديث الصحيح، ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، تتمة الحديث. أخلاق الرفيعة، والأخلاق ما نفهموهاش بالمعنى الضيق كما هو في المدارس الأدبية والثقافية المعاصرة اطلاقا. الأخلاق اسم جامع لكل تصرف بشري، يمكن يكون خير ويمكن يكون شر. البيع والشراء، الطريقة ديال البيع والشراء أخلاق، ماشي غير يعني لأنه الأخلاق حصروها الناس في واحد المعنى ضيق، هذاك جزء من الأخلاق. الخلق هو كل شيء يتصف به الإنسان حينما يتصرف، غير تحرك راك تحرك بالأخلاق. خلق، وهو والخلق من مادة لغوية واحدة، راه جاي من الخليقة، صحيح الخلقة هي الخليقة ديالك والخلق هي الصفات ديالك، ولكن الصفات التي نبتت من الخلقة، الخلق من الخلقة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام: كان خلقه القرآن. كيف كان خلق القرآن؟ يعني كان لا يتحرك في كل أمره إلا بالقرآن الكريم، في جهاده وفي سفره وفي حضره وفي أكله وفي شربه وفي زواجه وفي كل أمره، بلها عباداته المحضة، كان خلقه القرآن. إذن حينما تصبح أخلاق الإنسان كلها تتصرف بناء على المعرفة بالله عز وجل، فذلك الإنسان سيجد أن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، أي الأخلاق المنحطة الرديئة، ويجد المحبة في قلبه، وهو توحيد الألوهية كما ذكرت. أنه من اللي كان وحد الله عز وجل توحيد الألوهية، فمعناه أننا نخضع له بكل معاني العبادة، والمعنى الرفيع ديال العبادة هو الخضوع مع المحبة. كيمكن تكون خاضع ولكن تحت القهر، لو أرغمك شخص على الخضوع وخضعت وأنت كاره فلست بعابد، هذيك ما كتسمىش عبادة. إنما العبد من خاضع مع الرضا، ولا يخضع الإنسان مع الرضا إلا إذا كان محبا لمن خاضع له. أما واحد بالزز عليك تدير واحد الشغل تفعله وأنت كاره للعمل ولمن أرغمك عليه، ما عندكش محبة فيه إطلاقا، بل أنت تبغضه حينئذ وتكرهه. ولذلك اشترط العلماء في فعل العبادة ليكون مقبولا وسليما اشترطوا فيه أن يفعله المؤمن برضاه. ومن الأمثلة اللطيفة التي يسوقها الفقهاء في هذا السياق أن الجابية إذا أخذ الزكاة من مانعها قسرا فإنه لا يجوز للسلطان حينئذ أن يعيدها عليه، ولكنها لا تجزئه. يعني لما كان الدولة الإسلامية كتكلف بالجباية ديال الزكوات، كيمكن يدوز الجابي ديال الزكاة لواحد عنده الغنم مثلا، وصل النصاب عنده 40 ديال الغنم، 40 راس ديال الغنم، وما بغاش يعطي الزكاة، الا حسب عليه الجابي 40 يقلع له وحده بالسيف. قالوا في هذيك اللحظه ما خصوش الدوله تعاود تفرض عليه الزكاه مره اخرى واخا عطاها بالزز، لان حق الفقراء الدوله مكلفه تجبد حق الفقراء، الدوله مكلفه تاخذ حق الفقراء وتعطيه للفقراء، هي بالنسبه ليها دارت شغلها. وهو هذاك المؤمن او ذاك المسلم مكلف بحاجه اخرى، مكلف بحق الله يعطيه لله، وحق الله هو احساسه بالتعبد. هذاك ما عطاش الدوله، ما مكلفاش تاخذو عنده، هو مكلف يعطيه برضا ديالو. فما دام انه اعطى هذيك الزكاه ما عجبوش الحال، حق الفقراء تعطى بالسيف عليه، وحق الله ما تعطاش، لان حق الله هو التقوى، ولكن يناله التقوى منكم. التقوى ما عطاش، وهو التعبد، لان الفعل التعبدي لا يكون الا برضا، والرضا لا يكون إلا بمحبة. فآل أمر توحيد الألوهية إلى المحبة. ما يمكنش تجي المحبة لقلب المؤمن غير هكاك، ما يمكنش، لا يعقل في منطقي العقلي ولا في منطقي الشرعي، في المثال الاجتماعي ولا مشاحة في المثال، أن يحب شخص شيئا لا يعرفه في المجالات العامة ديال العادة من غير العبادة، في الطعام والشراب والإنسان، ما يمكن لكش تحب واحد الشخص وانت عمرك ما شفتو، عمرك ما عرفتو، مستحيل. او تحب واحد الطعام وواحد الفاكهه عمرك ما ذقتها، عمرك ما شفتها، مستحيل. اذن لن تحب الا بعد معرفه المحبوب، عاد تحب، حينئذ تحب بناء على معطيات، رايت صفات الجمال او ذقت حلاوه الطعام، ولله المثل الاعلى، انما تحبب ربنا الكريم لخلقه بأسمائه الحسنى. ألست تسمت حسنى صيغة فعلى من تفضيل المطلق، ما كين محسن منها، فهي إذن صفات الجمال، وتعرف ذلك حينما تقف عليه، ولا بد توقف عليه، لأن العبد محتاج لمولاه في كل وقت وحين. تستيقظ صباحا كل يوم ما دمت حية، وتجدي الدكة تحرك، واش ما كانش ممكن تجدها ما كتحركش، ممكن. نعمة بل نعم سابغة يغرق الله بها ابن آدم كل صباح. تجدي الدكة تحرك وتفرك عينيك تلقاهم كيشوفوا، وتحرك ودنيك تلقاهم كيسمعوا، وتطلق رجلك تلقاها كتمشى، سبحان الله، نعم. وفوقاش العبد كيشعر بهذا الشيء، نهار عافان الله وإياكم كيبغي يحرك رجلو كيلقاها ما تحركاتش، شحام واحد وقد رأيناه كينوض الصباح كيلقى واحد يد ما كتحركش، ولا واحد العين او العينين جوج ما كيشوفوش، شات واحد النعمه من النعمه. هنالك يدرك جمالا النعمه، ويفقد حينئذ يفقد ذلك النور الذي كان يبصر به، او ذلك النور الذي كان يسمع به، او ذلك النور الذي كان يتحرك به ويمشي به من انوار الاسماء الحسنى. فانما نتحرك، وانما نتكلم، وانما نسمع، وإنما نتصرف في كل أمورنا بأنوار هذه الأسماء، فلا نسمع إلا لأن الله أسمعنا، ولا نحيا الحياة إلا لأن الله أحيانا، ولا نطعم إلا لأن الله أطعمنا، وهلم جرا، كل شيء فينا ومنا مرتبط به عز وجل عطاء ومنة. القرآن الكريم خطاب، يعني رسالة، من البداية للنهاية، من الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ بربي الناس، كله، ولا توجد صورة تستثنى من هذا المعنى، كله تعريف برب العالمين، يعرف الناس بربه، يعرف الناس بربهم الذي خلقهم فأحسن خلقتهم وصورهم، ثم يطلب منك ربك أن تعرف من حولك به بعد إذ عرفته وعرفت ما عرفت، عرف زوجك به، عرف أبناءك به. تربية، ما معنى التربية؟ التربية كلها قائمة على هذا المعنى. أبناؤك ينشأون فيهم فطرة الاستطلاع، حب الاستطلاع، غريزة غرزها الله في الإنسان ليوظفها في معرفة الله أولا. الطفل يعرف أو يحب أن يعرف الأشياء القريبة منه، ولكن من حيث هي وسائل بعد ذلك تصله إلى الله عز وجل وتعرفه بالله. ما نخليوش الحياة ديالنا مسدودة في الأسباب ومحدودة بالأشياء، بل كل شيء ينبغي أن يكون مسلكا لنا إلى رب العالمين، بدءا بالأشياء الصغيرة حولنا وانتهاء بالأشياء الكبيرة من الجبال والأنهار والبحار، ثم الفضاءات والكواكب والنجوم ومطالعها. ماشي عباس أن الله عز وجل ذكر ما ذكر من طبقات والسماوات والأبراج والنجوم في السماء وأقسم بها في ما من آية وما من صورة إلا وتجد إشارة أو عبارة صريحة على هذا المعنى. شيء عجيب، إن الله عز وجل لم يلفت أنظارنا إلى الكون البعيد لنتعرف على بعض أسرار العلوم فقط أو لنكشف بعض خبايا الفلك، لا أبدا، كل ذلك ارتبط في القرآن الكريم به عز وجل وبكتابه. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. دائما جواب القسم يأتي معرفا بالله مباشرة أو بكتابه، وإنما كتابه هو تعريف شامل برب العالمين. نحن في حاجة يومية إلى غذاء يطعمنا، يطعمنا بالرغبة الشديدة والشهية المفتوحة لهذا العلم، علم الآخرة، علم الآخرة. لأن علم الدنيا قد أتخم الناس، علم الدنيا طبقات وأشكال، ماشي دائما علم الدنيا هو العلوم اللي تقرأ في الجامعات وفي المعاهد والمؤسسات العلمية. علم الدنيا حتى الإنسان الأمي اللي خدام في الحياة الاجتماعية وفي الأسواق راه كيعرف جزء من علم الدنيا، البيع والشراء علم الدنيا أيضا. علم الآخرة هو العلم المهجور مع الأسف في هذا الزمن، مهجور مهجور، حد ما كيقلب عليه إلا من رحم الله، كما في الحديث إذ ذم النبي عليه الصلاة والسلام الجعذري الجواظ، إن الله يبغض كل جعذري جواظ، يعني إنسان شائك العلاقات، مشوك، ما عنده أخلاق، غليظ القلب، منفر، سخاب في الأسواق، كيدير واحد صداع في الممشى في الأسواق، فوضى، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، جيفة بالليل، حمار بالنهار، إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. والشاهد عندي منه هذه العبارة، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. إذن الآخرة علم، شي اللي بغينا نوصلوا له، فالعلم بالآخرة والعالم بالآخرة وتعلم علم الآخرة شيء مطلوب، هو علاج أزمتنا، علاج أزمة كل واحد منا في نفسه. هذاك هو الدواء اللي صالح لكل شيء. كاين الأمراض متعددة لها أدويتها المختلفة، ولكن الدواء الجامع المانع الصالح لكل داء هو هذا، العلم بالآخرة. والعلم بالآخرة لا يكون إلا عن طريق العلم بالله، لأن الله الذي خلق الدنيا وخلق الآخرة سبحانه وتعالى. ولذلك ارتبط الإيمان بالآخرة، ارتبط بالإيمان بالله، وأحاديث كثيرة جدا ربطت هذا المعنى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أحاديث كثيرة، فاليوم كريم ضيفة، يعني كثير كثير جدا. الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله يقود المؤمن إلى الإيمان بالآخرة، ويدرك بعد أن يعرف الله حقا وصدقا، يدرك أن الحياة التي هي منحة ربانية، الحياة التي نتنفسها منحة ربانية، يدرك أنما ها هنا إنما نتذوقها ولا نعيشها. شي واحد إلا كي يطيب شي طعام وهذاك الطعام مشهين كيثير الشهية، وعطاك الدوق واحد الفرتاتة صغيرة غير دقت، ثم قال لك وقت الغداء مازال، الغداء غدا نحطوا الميدة، كيبقى الإنسان يتشوق بعد أن ذاق، ولكن عمر الدوق ما كيعطي الحقيقة ديال الطعام الكاملة، ولكن الدوق يالله كيشهيك في الطعام. ولله المثل الأعلى، إنما نعيش الحياة هنا ذوقا لا حقيقة، غير ربي كيذوقنا من الحياة، أما الحياة اللي هي الجلسة الحقيقية ديال الحياة إنما هي الآخرة. ولذلك اللي ضاق ما كيبقاش ديما يأكل، فترة وجيزة يعيشها الإنسان وانتهي، ما راه شيء تحطت له الميدة فعلا ديال الحياة الآن، لأنها لا توضع في الدنيا، وإنما اسمها الدنيا من الدناءة لتحت هابطة ناقصة. فحينما يعرف المؤمن ربه يدرك هذه الحقائق من اسمائه الحسنى، وأن اسمه عز وجل المحيي يفيد هذه الحقائق العظيمة، فإحياؤه عز وجل لنا هنا إحياء مؤقت، إحياء لفترة وجيزة جدا نمر ثم نمضي، ليحيينا بعد ذلك الحياة الحقة، ثم تكون الحياة في الجنة أعلى طبقات الحياة الممكنة للإنسان، أعلى طبقات الحياة الممكنة للإنسان إنما هي دار النعيم، ولا لذة في الدنيا ولا متعة في الدنيا ولا نعمة في الدنيا إلا وهي تذويق للنعم والمتع الحقيقية في الآخرة. كل الحياة، كل الحياة الكرة الأرضية كلها بما فيها وبمن فيها وبما حولها وما عليها، ما هي إلا ذوق يذيقك إياه الرحمن. عسى أن تؤمن بالحقائق الأخروية، عسى أن تعرف بالله عز وجل وتتعرف إليه، لتعرف أن الحقيقة الكبرى إنما تدرك بعد الوفاة بعد الموت. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حديد من الحدة والدقة في النظر، لأنه يرى الحقائق كما هي. أما الآن فحجب المادة تحجب بصيرة وبصر ابن آدم من أن يرى الأشياء على تمامها كما هي، لا يراها أحد إلا بعد موته. الرسالة الأولى أعيد التي جاء القرآن لبلاغها للناس هي أن يعرفوا ربهم الذي خلقهم. مشكل كبير لدى الإنسان اليوم، يريد أن يفعل كل شيء بنفسه، يريد أن يتمرد على ربه الذي خلقه وهو متمرد بالفعل. وما سميت الشياطين بالمردة إلا لهذا المعنى. فحينما يتمرد الإنسان فمعناه أنه يؤله نفسه، كيولي يعبد ذاته ويعبد راسه، فلا يعترف بعد ذلك برب سواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لا يعترف بعد ذلك برب سواه، ما دام أنه قد أنكر أن يكون عبدا لله وأن يسير خاضعا خاشعا له عز وجل. لا بد من معرفة هذا الرب الكريم، لا بد من معرفة هذا الرب الكريم، لأن من عرفه عرف آيات الجمال فأحبه. فإذا أحب العبد ربه وجد الحلاوة في عبادته، ما تلقى الراحة إلا في العبادة. حينما يشق عليك أمرها، أمر ديال العبادة، أو تثقل ذاتك عنها وتخبث نفسك، فاعلم أنك في حاجة إلى تجديد المعرفة بالله. جدد المعرفة ديالك برب العالمين، تجد له جمالا جديدا ونورا جديدا مما لم تعرف قبله ومما لم ترى قط. ولذلك قال أن تعبد الله كأنك تراه. بهذا المنهج تستطيع ليس أن تحافظ على حب الله وحسب، بل أن تنمي حب الله في قلبك، كيولي حب الله كيكبر في القلب ديالك، ماشي غير حظيه ما يضيعش، لا أكثر من ذلك، ينمو ينمو ويكبر حتى تكون فعلا متعلقا به وحده دون سواه. ولذلك قال في الحديث ورجل قلبه معلق في المساجد، معلق. تصور يعني سبحان الله العظيم، ما أجمل التشبيهات النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، بليغ، قلب ديال بنادم ديال المؤمن المحب لله معلق بحال هذيك التريه في الجمال، يمشي بنادم يدعيتيه في الممشى وقد يزل حينما يخرج، يقدر يغلط، كل بني آدم أخطأ، ولكن ما دام أن قلبه هنا سيكون شديد الأوب كثير التوب، مرة واحدة يرجع ويرجع بسرعة، لأن قلبه هنا ماشي في الخمارة أو في المقهى، قلبه هنا في المسجد. نعم العبد إنه أواب، والأواب هو الكثير التوبة، غير غلط يرجع في البلاصة، ما يطولش في المعصية. التوبة تقع من المعصية الطويلة والقصيرة، لكن الأوبة تقع من المعصية القصيرة الأمل. إنه أواب، نعم العبد، مدحه الله عز وجل لأنه كان أوابا مرة واحدة، غير يحس بالله غلط، يتوب إلى الله في المكان وفي الزمان نفسه. لا يمكن أن يقع هذا لقلب غافل عن الله، جاهل بالآخرة، عالم بالدنيا فقط، لأن الذي عرف الله حقا يخشى مقامه ويخافه. وأما من خاف مقام ربه، كان ممكن يكون تعدي ديال الفعل مباشر، وأما من خاف الله، ولكن قال مقام مقام، فالمقام يدل على المنزلة الرفيعة، يعني عرف لله مقاما فخاف ذاك المقام، وهو صفات الله وأسماؤه جل وعلا. وما قدروا الله حق قدره، ما عرفوش الله حقيقة، ما عرفوش الجمال والهيبة دياله سبحانه وتعالى. هذا علم، علم. وفي مثل هذا قال المولى الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء ها هنا دلالة اقتضاء، يعني الكلام ما كملش في العبارة ولكن كامل في المعنى، إن القرآن فيه الإيجاز. العلماء يعني بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء به، ولكن بما أنه يعني الخطاب العربي فهب الآية واضح، القرآن يعبر بأخصار وبأقل لفظ ممكن، فقد جاء هكذا. والدليل عليه كما قال كثير من المفسرين أن الواقع يشهد به ويشهد بعكس ذلك المعنى الذي قد يجعل العبارة على عمومها، لأنه كثير من العلماء مع الأسف ما كيخشوش الله عز وجل، والعبارة فيها حصر. إنما أداة حصر، إنما يعني أن العلماء هم اللي يخشوا الله حقيقة وبحدهم على الحقيقة، إنما أداة حصر. فما كان يمكن أن يكون المعنى إلا أن العلماء المقصودين هم العلماء بالله عز وجل. فالذي يدرك إذن هذه الحقائق ويدرك لله مقاما فيخشى ويخاف ذلك المقام، إنما هو العالم بالله، العالم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، السائر إليه عبرها جميعا. وخاتمة الكلام أننا لنصل إلى هذه الحقائق يجب أن نسير إلى الله عبر مسلكين. المسلك الأول القرآن الكريم، إنما القرآن الكريم اللي نقرأه القرآن الكريم نبحثوا على هذه الحقيقة، أي عن معنى الربوبية، رب الكون بصفاته وأسمائه، ونبحثوا نتعرفوا على حقوق الله عز وجل في القرآن الكريم، وهي واضحة واضحة وبينة وسهلة. من الفاتحة قل أعوذ برب الناس، غير سورة الفاتحة، فيها من الخير ما ليس في غيرها مما يقود إلى الله ويعرف به. فحقائق الربوبية المبثوثة في القرآن الكريم اجعلها هي الهدف ديالك الأول وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل، وسيعطيك الله بصدق نيتك ما قصدت من المعرفة به سبحانه وتعالى والعلم به، ما دمت تطرق بابه سائلا راجيا أن تصل إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا المسلك الأول القرآن الكريم. المسلك الثاني من القرآن الكريم، منه خارج ماشي بعيد، وهو أن تسلك إليه سبحانه وتعالى عبر أسمائه الحسنى وصفاته العلى في الحياة ديالك. تعرف لاسم الله عز وجل الرزاق في الخدمة ديالك، إن كنت تاجرا ففي تجارتك، إن كنت موظفا ففي وظيفتك، مصادر الرزق ديالك قلب فيها، اجعلها مسالك تصلك إلى الله عز وجل من خلال اسمه الرزاق. كل ما يطرأ عليك ويطرأ لك من صحة وسقم وشدة ورخاء، حركة ديال نفسك وديال الأسرة ديالك كلها مرتبطة بهذه الأسماء الحسنى وبهذه الصفات العلى، اجعلها مسالك عملية، مداخل، طرقان، طرق تصلك كلها إلى السبيل الواحد الأوحد، طريق الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.